اسمع واخشى الخطر عبد الدنيا مهما استترى مهما استخفى برذائله مهما استخفى برذائله إن المولى يسمع ويرى. يا من همتم في ناديكم إن الرحمن يناديكم يا من همتم في ناديكم إن الرحمن يناديكم إن تجتمعوا لمعاصيكم أو تنفردوا بمساويكم إني معكم أسمع وأرى. أبصر واسمع واخشى الخطر عبد الدنيا مهما استترى مهما استخفى برذائله مهما استخفى برذائله إن المولى يسمع ويرى. يا من صلى في بنيانه عبد الرحمن بأركانه يا من صلى في بنيانه عبد الرحمن بأركانه تهديه دوافع إيمانه قال الرحمن بوجداني إني معكم أسمع وأرى. أبصر واسمع واخشى الخطر عبد الدنيا مهما استترى مهما استخفى برذائله مهما استخفى برذائله إن المولى يسمع ويرى. يا من زكى يا من صام يا من بالأسحار قام يا من زكى يا من صام يا من بالأسحار قام يا من بالرحمن قام يا من بالرحمن قام قال الله لكم إكراما إني معكم أسمع وأرى. أبصر وأسمع واخشى الخطر عبد الدنيا مهما استترى مهما استخفى برذائله مهما استخفى برذائله إن المولى يسمع ويرى. يا من في توبته ضرع ودعا ولمولاه خشعا يا من في توبته ضرع ودعا ولمولاه خشعا طلب الغفران لما صنع يدعوك المولى ذي الطمع إني معكم أسمع وأرى. أبصر واسمع واخشى الخطر عبد الدنيا مهما استترى أبصر واسمع واخشى الخطر.